الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله ينبغي ألا يغيب عن ذهن أي أحد منا أن الله عز وجل وحده هو النافع الضار هو المسعد المشقي هو المغني المفقر هو القابض الباسط فكل أمر بيده سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أيها المسلمون من مظاهر الشرك التعلق بغير الله عز وجل ومن ذلك التعلق بخرز أو خيط أو حذوة فرس أو ذنب أرنب أو حلقة من حديد أو نحاس أو صدفة أو نحو ذلك تعلق على الأطفال أو على البيوت أو على السيارات أو على الدواب لرفع البلاء أو دفعه لرفع البلاء قبل وقوعه أو دفعه بعد وقوعه ومن الناس من يصنع ذلك دفعا للعين وكل هذا مخالف لتوحيد الله عز وجل ومناقض لدعوة الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه فينبغي للمسلم أن يتخذ الإجراءات الشرعية لحماية نفسه من البلاء قبل وقوعه ولدفع البلاء عن نفسه بعد وقوعه عليه أن يتحصن بالأذكار الشرعية وأن يدعو رب البرية وعلى المسلم إذا رأى خيرا على أخيه المسلم أن يبرك عليه أن يقول اللهم بارك وعلى المسلم نفسه الذي أغناه الله ووهبه من عطاياه ألا يظهر كل ما عنده ففي الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن صاحب كل نعمة محسود وإذا أعجب المرء بماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله لئلا يصيب نفسه بالعين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ تراني أنا أقل منك مالا وولدا وإن من العجب العجاب أن يعلق المرء نفسه وقلبه بخرزه يظن أنها تدفع عنه ضرا أو تجلب له خيرا ومن ذلك الخرزة الزرقاء بعضهم يعلق نفسه بخاتم وبحجر يسميه حجرا كريما كل هذا ليس من الشريعة بشيء وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة من هذه التمائم وهي المعلقات التي تعلق على النفس أو على الولد أو على السيارة أو على الدابة أو على البيت أو على غير ذلك جلبا للخير أو دفعا للشر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بيده حلقة من صهر أي من نحاس فسأله واستفصل منه صلى الله عليه وسلم وقال ما هذه؟ قال من الواهنة أي به مرض يوهن جسده فاتخذها لترفع عنه هذا المرض فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل محذرا ومخوفا: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. المعلق لهذه التمائم، لهذه الخرجات أو هذا الصدد، أو من يضع حلقة لهذا الهدف أو خيطا ونحو ذلك، يطلب من هذا أن يتم أمره فيدفع عنه الشر أو يجلب له الخير، لكنه يعامل بنقيض قصده. من تعلق، ولاحظ كلمة تعلق فيها تعلق قلبي، وهذا موجود كثيرا عند الكفار وموجود عند بعض المسلمين، وربما ترونه عند بعض الخدم أو السائقين، فعليكم أن تنبهوهم وأن تحذروهم من هذا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة يعني صدقة فلا ودع الله له. يعلق الودعة من أجل الدعة والسكون والطمأنينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه ويقول: فلا ودع الله له، أي لا تركه في دعة وسكينة وطمأنينة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، أي وقع في الشرك. والمعلقون لهذه التمائم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من يعلقها ويعتقد فيها أنها تجلب بذاتها أنها تجلب بذاتها النفع وتدفع الضر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني من يعتقد أنها أسباب وأن النافع الضار هو الله، لكن هذه المعلقات من التمائم والخرزات سبب لدفع الشر أو جلب الخير، وهذا شرك أصغر. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله، ورأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رجلا في يده خيط من الحمى، ربط خيطا على يده من الحمى يدفع عن نفسه الحمى والحرارة، فقطعه منه رضي الله عنه وقرأ قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في الكون، بيده كل شيء، ومع ذلك يشركون به هذه المعلقات وهذه الخيوط وهذه الحلقات. أيها المسلمون، عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولم يترك شرا إلا حذرها منه، وهذه التمائم والمعلقات كان يحذر منها صلى الله عليه وسلم في سفره. فقد كان صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كانوا يعلقون على البعير قلادات يزعمون أنها تدفع العين وتدفع الشر أو تجلب الخير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها، وهذه المعلقات كانت من وتر، أي من خير أو من وتر القوس الذي هو من المطاط، والله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. هل ترضى يا أيها المسلم ويا أيها الموحد أن توكل إلى خير؟ أن توكل إلى خرزة؟ أن توكل إلى صدقة؟ أن توكل إلى خاتم أو إلى حجر؟ قد يستغرب بعض الناس مثل هذا، لكن والله إن من المسلمين من يقع فيه ويزعمون بأن هذا الحجر يعطيك الطاقة ونحو ذلك. كل هذا من المحرمات يا عباد الله. من تعلق شيئا أي شيء وكل إليه، حتى لو كان المعلق من القرآن فالمرء ممنوع منه وإن كان فيه خلاف بين السلف. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي أصحاب ابن مسعود، أي أصحاب ابن مسعود. وابن مسعود ينهى عن المعلقات من القرآن أو غير القرآن حتى لو كان المعلق من القرآن فينهى عنه. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى تعليق التمائم المحرمة، ولأنه لا يؤمن على هذا القرآن من وقوع الأذى عليه ويدخل فيه إلى أماكن قضاء الحاجة. ثم إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم عام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى شرك إذا كان فيها شرك، أما الرقى الخالية من الشرك، الرقى المحتوية على التعوذات الشرعية والأدعية النبوية والأذكار الربانية فهي جائزة. أما الرقى المحتوية على الطلاسم وعلى الشركيات فهذه من الشرك. إن الرقى والتمائم، التمائم هنا عامة، أي تميمة، أي معلق من المعلقات فهو من الشرك أيضا. والتولة، التولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج إلى زوجه. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فاحذروا يا عباد الله وحذروا من هذا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم رويكع بن ثابت من ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رويكع، لعل الحياة ستطول بك، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من تعلق وترا أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وقد طالت حياة رويكع بن ثابت رضي الله عنه وتوفي سنة 53 بإفريقية. لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس وبلغهم. وها هو بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغ رويكع بن ثابت يصلنا بعد 1444 عاما. يا رويكع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كانوا يعقدون لحاهم في الحروب تكبرا أو تأنثا فنهي عن ذلك، أو تقلد وترا أو عقد وترا أو غير ذلك من التمائم، أو استنجى برجيع دابة، برجيع دابة أي بأوت دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. فهل يرضى أحد أن يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فنسأل الله عز وجل أن يعلق قلوبنا به وأن يعيذنا وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، وأن ينزع من قلوبنا كل تعلق بغيره سبحانه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، رأى سعيد بن جبير رضي الله عنه رجلا يعلق تميمة، أو قال سعيد بن جبير رضي الله، أو قال سعيد بن جبير رحمه الله وهو من التابعين: من قطع تميمة من إنسان كان كعذل رقبة، كتحرير رقبة، لأنه حرر هذا المرء من الشرك وأحياه حياة التوحيد. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم وإن المرأة إذا علق شيئا من ذلك يريد به الراحة فإن القلق سيهجم عليه، لأن سنة الله ماضية، لأن سنة الله ماضية في من خاف من شيء أن يبقى خوفه منه، إلا من خاف من الله العلي العظيم فإن الله يؤمنه. من خاف من شيء ابتلي ببقاء الخوف فيه إلا من خاف من الله عز وجل فإن الله يؤمنه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال تعالى ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلوا على الله يا عباد الله واعتصموا به وفوضوا أموركم إليه وثقوا بالله سبحانه وتعالى وخذوا بالأسباب الشرعية تفلحوا وتنجحوا وتفوزوا. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واغفر لنا اجمعين يا رب العالمين ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا للصالحات واغفر لنا بلا اله الا الله. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات واجمع كلمه المسلمين على الحق وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن انك على كل شيء قدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.